بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب الصيام من كتاب العمدة، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وتوقفنا عند الحديث 81 بعد 100، كان آخر حديث تكلمنا عنه حديث أبي هريرة في كفارة من جامع أهله في نهار رمضان. ذكرنا أن هذا يوجب القضاء والكفارة، يوجب قضاء ذلك اليوم والكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال رحمه الله: باب الصوم في السفر. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي حكم الصيام أو أحكام الصيام عند السفر. ذكر في هذا الباب طائفة من الحديث. أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل لهم تخفيفا ورخصة عند السفر، فخفف على المسافر في أحكام الصيام، في الصيام وفي الصلاة، فوجب على المسافر أن يصلي الصلاة قصرا، فالمسافر يقصر الصلاة، يصلي الرباعية ركعتين، ورخص له كذلك أن يجمع بين الصلاتين حال السفر. كذلك رخص للمسافر أن يفطر. لماذا؟ لأن السفر مظنة مشقة، السفر مظنة مشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب. وهذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم شرابه طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. فالسفر قطعة من العذاب، مهما كانت الوسائل مريحة لا يخلو السفر من مشقة. ولهذا من يعني من عجائب بعض الدعوات أو الدعايات في إحدى المجلات، دعاية لسيارة فارهة فيها التكييف وفيها الرفاهية وفيها سبل السلام والحماية، قالوا في نهاية الدعاية: يعني هذه السيارة تستهين بالقائلين السفر قطعة من العذاب. لعل الذي كتب هذه الدعاية لا يعلم أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لو أحسننا به الظن، إذا أحسننا به الظن لا يعلم أن هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يظنها حكمة من الحكم أو مقولة من المقولات أو مثل من الأمثال، من أمثال السائرة. فالسفر قطعة من عذاب، وإن كان إنسان مرفها، حتى لو كان في أفخم وسائل الراحة لا يخلو من تعب ومن نصب ومن مخاطر، حتى إن كان فيه رفاهية فيه خطورة، خطورة على الصحة وخطورة على الحياة بأكملها. لما علم الله جل وعلا أن السفر فيه المشقة وفيه التعب والنصب، أباح للمسافر، أباح له أن يفطر حال سفره، أباح له الفطر حال سفره. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكان المريض يسافرون على الدواء، وكان السفر فيه من النصب والروض عليه. وحتى في الأزمان المعاصرة السفر في الطرق غير المعقدة فيه من المشقة أشياء كثيرة، فيه تعب ونصب يعلمه من جربه. فالسبب مضيئة المشقة فرفض المسافر أبد. الصحابي الجليل حمد بن عمر السميع رضي الله عنه كان محبا للصيام وكثير الصيام، كان يحب الصيام ويكثر منه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كثير الصيام، بعض الروايات أجد بي قوة على الصوم للسفر، أما أصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. إذا من آنس بنفسه قوة، يعني كان مسافرا وعنده قوة حال سفره يتحمل العطش ويتحمل التعب والنصر ويطيق الصيام فطبعا يصوم إن شاء الله إن شاء أفطر. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رحمة من الله، فمن أحب أن يفطر فحسن، ومن أحب أن يصوم فحسن. من شاء أن يصوم فله أن يصوم، من شاء أن يفطر فله أن يفطر. إذا عرفت حديث أفاده أن الصائم يرخص له الفطر، ورخصة الفطر للصائم ليست معادلة بالمشقة، العلة في الفطر ليست المشقة بل هي السفر، لأنه قد يسافر الإنسان بلا مشقة، قد يسافر وسيلة مريحة بلا مشقة، يخرج من بيته بسيارة مغيبة ويذهب مباشرة إلى المغار، صار في بعض الزوار ولا ينتظر، ومن الصلاة إلى الطائرة في درجة أولى، ومن الطائرة ينزل في المغار في درجة ثانية أيضا في بعض الزوار، كأنه في صالون لا يشعر بتعب سفر. هذا أيضا نوع من لأن الحكم معلل للسفر، العلة هي السفر والحكمة هي المدفع للشقة، وفرق بين الحكمة وبين العلة. فالعلة هي التي يدور مع الحكم، الحكم يدور مع العلة وجود المعلم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وجد السفر وجد الفطر أو وجد الرخصة، لا سفر لا فطر ولا رخصة. إذن الحكم معلق بماذا؟ أو معلل بالسفر وليس معللا بالمشقة، لأنه قد يسافر الإنسان أحيانا قد يسافر بلا مشقة، يعني نفس يسافر للطائرة نفس ساعة داخل السفر الداخلي نفس ساعة للطائرة، وهو من البيت في الأرض في سيارة ومخيفة إلى الطائرة نفس ساعة في بلد آخر أو في بلاد أخرى، ما في تعب له أن يفطر، إذا شاء أن يفطر له أن يفطر. إذا هذا الصحابي استفتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن به قوة وجلدا على الصوم، فقال إن شئت صوم إن شئت فأفطر. الحديث الثاني والثاني بعد المئة في نفس المعنى، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المكثرين من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعني الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث فيه فضيلة الصحابة إن كانوا يرافقون النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وهذه فضيلة وهي فضيلة رافق النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لحله ولحاله، هذا يفيد فضائل الصحابة وكرامتهم، وأن الله تعالى استرضاهم واختارهم من بين الخلائق ليكونوا وفقاء لخير الرسل عليه الصلاة والسلام. لأن قوله كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه فضائل الصحابة، وغالي أو ربما كل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أكثرها كان الجهاد في سبيل الله، ما سفر عن توفيق لا تصعيد ولا سياحة ولا، إنما أسفاره كلها إما حاجة أو معتمرا أو غازيا، فما سفر أو ما يقول أغراض السفر، هذا سفر مصحى ولا سفر سياحة ولا تروح الجو ولا تروح سفر يعني أو مسافر الناس يقول غاية أسمائه الطاعة والعبادة. إما لسافر الدعوة إلى الله عز وجل سافر سافر الطائف سافر كلامه في الجزاء عظيم للدعوة إلى الله أو جهاد في سبيل الله أو في الحج أو في العمرة. هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته معه سماه الله تعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك الصحبة لا يأتيها شيء، يعني هذه الصحبة وحدها مزيد، مجرد مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام هذه دار. لذلك سمي أحد السلف فيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أم معاوية بن سكان. أرجو أن هذا السؤال كثير من الناس قال عمر بن عبد العزيز إذا قال استغفار رحمه عمر بن عبد العزيز لو سأل نفسي عامة الناس صلى هذا التوجيه جيد ولعله ابن مبارك أو ابن بعيد صلى أيهما أفضل معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال غبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ألف عمر بن عبد العزيز. إذا الغبار في أنف معاوية يعني غدروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في معركة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الغبار أفضل من ألف عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لشرف الصحبة، الصحبة شرفها عظيم لا يوازيه شيء. قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذا يفيد هذا الحديث قرار النبي صلى الله عليه وسلم المسافرين على الصوم على الفطر، يعني المسافر له أن يصوم ولا أن يفطر. وإذا قال الصحابي كنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كذا فهذا يدل على الإقرار، كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا يفيد الإقرار، لأنه لو كان منهيا عنه لنزل الوحي أو لقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه مقالة، قال فيه مقالة. فلما سكت عنه ولم يتكلم مع أحد الفريقين دل هذا على الإقرار. فلن يعي الصائم على المفطر، يعني لا يمكن الصائم على المفطر يقول لماذا افطر، ولا يمكن كذلك المفطر على الصائم يقول لماذا اقوم بصوم، بل كل من شاء افطر ومن شاء افطر. فهذا يدل على اباحه الامرين، على اباحه الامرين اباحه الصوم واباحه الفطر في المسافر. هذا التصيب سياتي في حكم الصوم اذا كان يشق على المسافر. الحديث الثالث وهو نقع بنا عن ابي الدرداء رضي الله عنه واسمه عبيد بن زيد، اسمه عبيد بن زيد الانصار، قال قرينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان او في شهر رمضان في حد شديد حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. يقول الى جهاد الصحراء، جهاد الصحراء قاعده. قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، ولعل هذا كان في فتح مكه، لان فتح مكه كان شهر رمضان لعله، وقد يكون في وقت اخر. على طول هو سبب احدى اسفار او احد اسفار النبي صلى الله عليه وسلم. قضينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حال شديد، حر شديد، صحراء، ما في اشجار، ما في مرضات، ما في خيام. قال حتى ان كان احدنا ليضع يده على راسه من شده الحر، يعني لو قف الحر على راسه يضع يده. نقول لا صبر الصحابه بقوته، ما في رفاهيه الان، لأن هذه الوسائل ما تأتيها الملوك في ذلك الزمان، حتى الملوك بعد الظروف ما عندهم هذه الرفاهية، طراوح ومضيفات ومضيفات وجلابة عصاية ومغادات أشياء ومركبات، حتى يضع أحدهم على رأس الدنيا وعلى رأسه، ما في سيارة، ما في مواد، ما في أشياء لبقاء الشمس تعب حتى إن كان حلا لا يضع يده على أرض من الحق ما عنده ذات قماش ولا بسماك حتى تحدي ففي راسه ولا من لا قليل من الشمس. سئل النبي عليه الصلاة والسلام على صلاته في الثوب الواحد فماذا كان الجواب؟ سئل عن صلاة في الثوب الواحد يضع واحد لا من الواحد في الواحد صغير هل تجوز أم لا تجوز؟ فماذا كان جوابه؟ نعم أن كلكم توبة أن كلكم توبة الواحد يجب كلكم توبة من أن كل واحد قال وما في مصائب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله الواحد ما في مصائب الا النبي عليه الصلاه والسلام وحده الا مصائب ومعه الصحابه بس مع الله الواحد كلهم مره ولم ذلك لا تصدق امس الحق لو داخل المدينه واحد مصاب يكون جاهل بصحابه ماشيين بخلف إذا هل يدل على رخصة الحفظ للمسافر؟ استفاد منه جهاد النبي عليه الصلاة والسلام وجهاد أصحابه وما كان على الصحابة من الشرف شرف العين والشدة والتقشف كانوا في غاية من التقشف والتعب لكن هذا كله انتخاب للآخرة وهذا كله تعب قليل وداه الله لهم أن يزال الأوفى في الآخرة ولا شيء هذا في مقابل ما سيدوه من الدعين ولا شيء ولا كلام ما كان هذا كله وكان هذا كله في درجاتهم وحسناتهم إذا الحديث واضح فيه الرخصة للمسافر في الفطر في شدة الحر أو حتى لما الحر قال لما أسافر وحده رخصة في الجبر فإذا كان معه مشقة فأفضل له أن أفضل أن يتناصر الحديث التالي بعد الحديث الرابع والثمانون بعد المئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر فراى زحاما ورجل قد غلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم قال ليس من يدي الصيام في السفر وفي لفظ لمسلم عليكم برخص الله الذي رخص به الصوم في السفر فيه تصيب هو مباح المسافر ان يصوم لكن لو شق عليه الصوم ومضاف للصوم فحينئذ عليه ان يجب على ان يفطر يجب على ان يفطر وقوي عليكم ولا تسير وجب عليكم برخص الله الذي اقصركم وهذا فيما لو شق عليه الصوم سامسان لكنه يغمى عليه او لا تحمله لله يصاب بوضوء يدور تمويل يصاب بالعيال ولا يدعو يرفع اليه فإذا رأى عن سفره صار في ذلك فرأى النبي عليه الصلاة والسلام زحام ناس مزدحمين ورجل مربوط العين يعني مواجهة في الدوري من الشمس وهو في حالة شبه إغماء أو عياء تعب لا يكاد وقوم المكان. فهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السماء، ليس من البر الصوم في السماء. إذن إذا كان الإنسان مسافر وألعبه السفر فهذا يجب عليه أن يفطر. ذكر هنا الشاعر رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في صوم رمضان السفر. بعضهم ذهب هم الظاهرية وبعض أهل العلم إلى أن المسافر إذا صام في رمضان فإن صيامه لا يصح ولا يجزي عنه. هذا قول الزهري والنخعي ومذهب الظاهري، يعني يرون أن المسافر إذا صام رمضان لم يصب عنه الفرض، معناه يقول يكون مستعرا مسلما. هذا قول. لكن جماهير أهل العلم من العلم أربعة إلى جواز الصيام وجواز الفطر، لجواز الصيام وجواز الفطر. كذلك يدل على هذا حديث حمد بن عمرو السمي الذي مر ذكره آنفا، الذي مر ذكره آنفا أن من كان مسافرا إن شاء صام إن شاء أفطر. كذلك حديث الدرداء الذي تقدم وهذا إلى رمضان، قال قرينا في رمضان وما في مصائب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلان رواه. إذا هذا حديث صحيح أن المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإذا أفطر وإذا صام صح صيامه وأجزى عنه. هذا القول الصحيح. أيضا هناك حديث آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان إلى مكة وصام حتى بلغ قراع الغنم، مكان اسمه قراع الغنم. فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فجعل القدح للماء وهذا بعد العصر نهار ورفعه ليريه الناس ثم شرب منه، يعني شرب من هذا القدح أمام الناس حتى يتأذوا به ويكبروا. فقيل له بعد ذلك إن للناس من صام، من بعض الناس يصوم وقت الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك الوصاة أولئك الوصاة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أفضل كان عليه أن يكبر وإنما أفضل ليكبر يجب عنه المشقة. وقال أنتم ملاقون عدو غدا والفطر أقوى لكم، كانوا خارجين إلى مكة إلى رمضان، وقال لكم قد سلمت من عدوكم والفطر أقوى لكم. فلما شق على الصيام أفطر أمامهم ليتأسوا به فصام البعض، فقال أولئك الرصاد أولئك الرصاد. ولولا قال في ذلك أنه لم يتأسوا به عليه الصلاة والسلام، لم يتأثر به عليه الصلاة والسلام. الحديث الذي بعده قول ذلك مثلا أخيرا أيهما أفضل للمسافر رمضان، هل أفضل له أن يفطر أم هل أفضل له أن يصوم؟ وهي مسألة أيضا كافية، هل أفضل للمسافر أن يفطر أم أفضل له أن يصوم؟ فيها أقوال ذهب الجمهور أو ذهب الأئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك بن الشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، إذا كان يقوى على سفر ولا يلحقه مشقة فالصوم أفضل. على قول مبتدئ، لماذا؟ لأن ذلك إبراء الكلمة وإسقاط الكلمة. الإنسان إذا كان يبدأ يصوم مثل مسافر يبصر عنوة ومكيف ليس فيه مبارك تعب أربع ساعات خمس ساعات في رمضان، الأولى له الأفضل له أن يصوم حتى يصف عنه الفرق إذا كان لا يلحقه مشقة. أما إذا لحقه مشقة فالأفضل له أن يفطر. الحديث ليس من طول الصيام السفر. ولا أحد محمد إلى أن الفطرة أفضل ويبدأ بالحق صاحب الأخر. يعني هو معنى محمد يرى أن الكتاب أفضل المساعدة في الجنوبات أفضل أفضل سواء كان شق عليه الصوت أو لم يشق عليه الصوت. وهذا قال ابن سعيد بن مسيب مسيب وأوزاعي وإسحاق. لكن قول الجمهور أنه أرجح وأفضل حسب حال الإنسان. إذا كان السفر يشق عليه وهو لا ينفح بجانب ليس تبديل الصوت في السفر، وإذا كان السفر لا يشق عليه له أن يصوم لإبراح جلمته ولأداء الصوم لأداء الفريضة في وقتها حتى لا يقع في جلمته الصيام. طيب مسألة أخيرة أيضا مقدار السفر الذي يفطر فيه الصائم، الجواب هو ما تعارض الناس على كلامهم سفر. السفر إذا أوقف إذا تعارض الناس أو كل ما تعارض الناس عليه أنه سفر فهو سفر. وهو التحديد المسافات هذا ليس عليه دليل، دليل صحيح ليس عليه دليل صريحا. ذلك السفر كل ما اشتهر عند الناس او اصطلح عليه الناس انه سفر فالانسان ان يفطر. لكن اذا تعرف الناس على ان من كذا الى كذا ليس بسفر فليس بسفر فليس بسفر. الحديث الذي بعده حديث خامس وثمانين بعد المئة ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصائم ومن المفطر كما تقدم. قال فنزلنا منزلا في يوم حار، نزلنا منزلا في يوم حار يوم قصر النار وافطرنا ظلا صاحب النساء. يعني اسعد الناس اسعد الناس بظل من عنده كساء منهم فوق ثيابه او كساء يطاق عليه الشمس يعني حراره تسوقه بسام الشمس وهو مسلم ما في كل ما خيام. قالوا منا من يتق الشمس بيده ومنا من يتق الشمس بيده في الحر الشديد يتقون الشمس بايديه كما ذكر ما في وفر من الثياب وفر من الأكسية والأغطية والنوايل وهذه الأشياء ما في يستدلون ويسر أو إزار ورداء أو قميص من وجه أو سراويل معها رداء شيء بسيط. قالوا إن من يتق الشمس بيده شوف يا الصحابة حتى شهدوا ما عندنا لا شيء غير الشمس ما في ذلك ومن بعد ما صلينا قال وكلم رجلا صاحب الكساء قال فسقط الصوبه سقط الصوبه بالمصاري يعني هذا الرجل تعب العياء وقام مفتوح فضرب الامن حمل بناء خير واشياء ومن تحته ضرب الامن وسقطوا الركاب إذن أخذوا العلم ونشروا المياه من البيت وعملوا لها الحضارة وصقوا العلم واشتغلوا ومتهنوا وعادوا اعتمدوا الحاجات منذ الأغراض أو الأشياء وضعوها صقوا العلم من الماء سحبوا الماء في الحوض وصقوا عتابوا الإبل وضربوا الخيام وصلوا الخيام واشتغلوا. أما الصائمون فلم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا لما فيه من العياء والتعب جلسوا او صبروا تعب العياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم في الاجر كعدم خلوا به الجيش بما قاموا به من خدمه الجيش ذهبوا بالاجر. قال هذا تشجيعا لهم وحثهم على فعل خير وخدمه الغير. ذهب المنذرون اليوم في الأجل. نعم حديث صحيح العمدة من الأحكام العمدة أي حديث البخاري ومسلم تقريبا تقريبا تعالى من أجلها قبل دخول شهر رمضان والله تعالى